السلام عليكم. يا في قصة بقول لكم إياها، يا الله شنو تقطع القلب. تحملوا، اليوم خميس ولازم تاخذون تنوع في القصص إن شاء الله. قصة حصلت في تايلند وتحديدا في بتايا. سافروا عائلة أردنية، واحد ينقال له وائل زريقات مع زوجته ينقال لها أديان العلي. بعد ما حصل بينه وبين زوجته مشكلة عائلية فتصالحوا في الأردن، وقال لها فيها المناسبة هذه خلينا نسافر. وين نروح؟ نروح تايلند. وائل زريقات هذا تاجر ووضع المادي ممتاز ورب العالمين رازقه بولد، سموا الولد عمر. تو الولد ما صار له يعني ما كمل السنة. بعد ما تصالح مع زوجته وعرض عليها السفرة قالت ما في مشكلة. وهذا الكلام في 2019 وتحديدا في شهر مارس. فعلا سافروا إلى بتايا. قعدوا أول يوم ثاني يوم علشان يردون العلاقة، يعني يكونوا مع بعض وكذا، بعيد عن المشاكل وبعيد عن كذا. لكن زوجته أديان حاسة أن هذا وائل ما هو مضبوط. ليش؟ لأن في خلاف سابق بينهم في الأردن كان له أثر كبير جدا على أديان. شنو الخلاف؟ راح تعرفونه خلال القصة، ما لكم بالطويلة. قام وائل وفاتح أديان مرة ثانية بنفس المشكلة اللي حصلت معاهم في الأردن. شنو المشكلة يا أبو طلال؟ فهمنا. أنا أقول لك، هذا وائل تقريبا عمره 52 سنة، وتزوج أديان عمره 22 سنة، وكان الاتفاق بينهم لما يتزوج إنه ما يبي عيال، إنه يبي يعيش حياته، يبي يستمتع، يبي يتشبب بالحبيب. عرفت شون؟ ما أخذ البنية تسلية، حسبي الله ونعم الوكيل، ما يبي لا عيال ولا شيء. وهذا الشيء أصلا يخالف الشرع والعادات والقانون، شون ما يبي يعني هذا يأخذها ليش؟ بس للتسلية يعني؟ ما يصير. لكن قدر الله وحصل بينهم وصار عندهم ولد. احملت المرأة، هي احملت مني، والرجال استخف. يوم كانوا بالأردن كان شو يسوي فيها؟ يعتدي عليها بالضرب ويحاول انه يضربها على بطنها وعلى ظهرها، كان في هدف انها تسقط الجنين اللي في بطنها. قالت لي يا ابن الحلال هذا رزق من رب العالمين، ليش ما عندنا احنا عيال؟ يعني لو يكون واحد شنو يفرق؟ في ناس عندهم الله وكيلك عنده عيال فوق 15 20 ولد وعايشين، ورب العالمين رازقة من أوسع أبوابه. رزق الأطفال عند رب العالمين. اتركوا عنكم الكلام اللي يقول لك تحديد النسل وما أدري شيء. أصلا الأطفال هي نعمة من رب العالمين، والله رب العالمين لما واحد يطلب الستر والعفة رب العالمين يستر عليه ويعفه ويرزقه. لكن هذا وائل استخف، أبيك تسقطين لبطنك؟ قالت لا، ومن هالكلام زعلت وراحت بيت أهلها زعلانة. قالت حق أهل الموضوع، قالت لي يبا الرجال هذا مو صحي، أنا مو بيدي وحملت رب العالمين كتب هالموضوع، شلون يبيني أسقط اللي ببطني؟ هذه جريمة وهذا حرام وهذا كذا، مستحيل أتخلى عن. تعرفون حنان الأم شيء يفوق الخيال، والله لو أنت تقطعها ما تتخلى عن جنينها ولا على ولدها، لكن هذا مخه مقفل. المهم بعد ما قعدت عند أهلها، وأهلها قاموا يقولوا له يا عمي قلب وجهك يلا ذلف، ما تبي بنت طلقها وذلف قلب وجهك، والولد يولد ويكون عندنا وإحنا نربي، يبا منتك بتراب اذرف. فعلا قعدت عند أهلها ورضى وائل بالأمر الواقع، نطرها لين عاد خلاص ولدت وجاه ولد والوضع خلاص يعني، وراح سماه عمر وراح سواله تمايم ومشى الأمور وخلاص ورضى بالواقع ورجح البيت وحاول انه يلطف الجو، لكن كان الوضع بينهم متكهرب. يعني طول هالفترة انت تاركها لين ولدت، بعدين تعال والله لما ولدت قال لها يبا ايش رايك نروح نسافر نغير جو، ايش رايك نروح بتايا، ونروح طبعا موديها بتايا. البنت قالت يمكن رب العالمين هداه. قالت ما في مشكلة، جهزت اغراضها وخذت ولدها، وقام وائل نفس الأبو وطلع جواز حق ولده عمر، هذا اللي عمره سنة واحدة، جواز منفصل عن جواز أمه. في عندهم حالتين، يا يعني أنه يضيف اسم الولد المولود هذا على جواز أمه عشان تطلع وتدش مع بعض، أو أنه يسوي له جواز منفصل. فعلا سوى له جواز منفصل. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. خذاها وداها بتاية، ولما فاتحها في نفس الموضوع توقعوا شنو طلب منها. قال لها على موضوع الولد وكذا، أنا بصراحة أبي أقول لك شنو مشكلتي مع الولد. قالت له تفضل شنو مشكلتك. قال أنا صراحة ما أقدر أتحمل المسؤولية، وفي ظل الوضع الاقتصادي اللي كل يوم والثاني تدهور صراحة أنا ما أقدر أضمن له المستقبل. يخرب بيتك، هذا وانت تاجر وميسور الحال وعمرك 52 سنة ورجال واعي تقول هالكلام؟ إيش حال المسكين اللي على الله وثم على الراتب، واللي ما عنده دخل وما عنده وعنده عيال كوشة ياهال ويدري يعيشهم أحسن عيشة؟ والله يا في رجاجيل يا جماعة، أقسم بالله يا فيهم بخل، يا فيهم لعانة، يا فيهم جعاصة، والله يقط آلاف، أقسم بالله. وأنا عن خبرة، وأنا ماني يعني بعيد على هالناس وعرفهم عدل عن قرب، يا في ناس يملك آلاف ويقطها على الخرابيط، لكن لا جاء وقت الزواج والله يتجعص على المهر، يتجعص على هله، يتجعص على عياله، يخرب بيتكم، متى تعقلون؟ والله يا في آلاف راحت في البورصة وراحت بالسفريات وراحت على الشقق اللي بشارينها بهالدول الثانية وطلعت كلها نصب واحتيال، وبالشاليهات وبهالجواخير وهالمزارع آلاف مؤلفة، لكن لما يجي الوضع عند عياله وعند هلا لا يصير حريص ملاعين الخير. مالكم بالطويلة، يوم فاتحها قالت له زين أدري الحين أوكي أنت ما تقدر تتحمل المسؤولية، شنو تبي مني؟ قال لها أبيك تتخلين عن الولد، هذا هم في تايلند. قالت له شلون يعني؟ شلون أتخلى عن الولد؟ ماني فاهمة. قال عادي، إحنا نتركه في أي ملجأ من الملاجئ الموجودة هني في تايلند، وهم يربونه وإحنا نرجع الأردن. انجنت الأم، قالت نتكلم جد أنت؟ أنا خلي ولدي في هالديرة هذه؟ شلون أتخلى عن ولدي؟ خلاص يا أخي أنت ما تقدر تتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية، والله إنها أرجل منه أقسم بالله. قال لها لا وكذا. يوم شافها إنه ما بدنا معاي، يعني الطلب اللي يطلبه طلب سخيف وغبي بصراحة، ما في أي ذرة رجولة أقسم بالله. فالمرة قالت له لا حبيبي انسى الموضوع، وقلبت الدنيا واتصلت على أخوانها في الأردن، قالت لهم يا جماعة هذا مجنون، هذا يقول لي تخلي عن الولد وخلينا نتركه في أحد الملاجئ وخلينا كذا علشان يقول والله أنا ما أني قادر أتحمل المسؤولية. مالكم بالطويلة، المرة قالت له انسى الموضوع وقامت تهدده وكذا. إيش سوى؟ قام يلعب معاها لعبة الخباثة. والله ما تصدقون شنو سوى وائل زريقات في هالقصة هذه. قام وضيع الموضوع وقام يطلع معاها يوديها مطاعم علشان يخليها يعني تنسى الكلام اللي قاله لها وتأمن فيه. وفعلا يوم يومين المرأة نسيت، قالت يمكن إن خلاص يعني سمع الكلام وإن يعني اقتنع يعني برأيي. قال لها يلا خلاص نبي نمشي الحين، نبي نرجع على عمان، لكن قبل أن نرجع خليني أروح أتسوق نشتري أغراض وكذا، وبشتري حق البيبي خلنا أخذه معاي. خذاه بعربانة، هذه تعرفون اللي يدزون فيها الأطفال. وفعلا أخذ الولد وراح اشترى الأغراض ورجع البيت، لكن رجع البيت بروحه. المرة استخفت، وين الولد يا وائل؟ قال أنا خليته عند أحد أصدقائي. وشوفي الحين الكلام ما فيه روح وتعال، يا أنك تسمعي كلامي يا أني أقسم بالله ما خليك تشوف الولد بحياتك. قعدت تبكي المارة وتطق على خدها وحالتها حالة، وتحاول تتصل على أهلها، أخذ منها التليفون وكسره، قال لها ما تكلمين أحد. شوفي تبي تشوفين ولدك؟ عندي شرط واحد. قالت له شنو؟ قال لها ترجع على الأردن وتكتبي لي خط بيان رسمي من المحكمة أنك تتنازلين عن جميع حقوق الطفل. قالت له زين وبعدين؟ ولدي لما ترجعين من عمان ومعاك الكتاب هذا الورقة الرسمية من المحكمة أنا خليت تشوفين ولدك. قعدت تبكي البنت وكذا، الله يخليك عطني الولد ورجعني لأهلي وطلقني، أنا ما أبي منك شيء بس عطني ولدي. قال لها والله ما تشوفي، وأنا مخليه عند أحد أصحابي هني في تايلند في بتايا، وهو أصلا مستحيل أنك توصليه لا أنت ولا أهلك. المرة خلاص وصلت إلى الانهيار العصبي، ولدها راح من إيدها وبديرة غربة، شو تسوي؟ قعدت تبكي. قال لها ما في حل، روحي على طول الحين عمان، وهذا قصة تذكرة الحين، روحي عمان جيبي لي الورقة وارجعي واخذي ولدك. قالت له ما في مشكلة، وفعلا راحت للمطار، لأن كان حاجزها لا تليفون لا عندها أي وسيلة اتصال ولا عارفة بهالديرة تكلم منه. وصلها على مطار تايلند علشان تركب الطيارة وتروح عمان. البنت أول ما وصلت المطار قامت تصرخ وتستنجد برجال الأمن. رجال الأمن التايلندي ما هم فاهمين إيه شنو تبي وشنو قصتها. طبعا وائل زريقات تركها ومشى، وكان باعتقاده أنها راح تركب الطيارة وتمشي يعني. المرة قامت تصرخ وتستنجد لين جابوا لها المترجم، قالوا لها شنو قصتك؟ قالت يبا زوجي أخذ ولدي طفل عمره سنة واسمه كذا كذا وبياناته كذا كذا، وإحنا كنا ساكنين في بتاية في المكان الفلاني، والموضوع فيه خطف وممكن إنه يسوي فيه أي شيء. قالوا لها انتظر شوي، خلوها في المطار. وفعلا انتقلت السلطات التايلندية إلى شقة وائل زريقات في بتاية. الصدمة أن أول ما طبوا عليه ولا الحبيب توه طالع بجناطة يبي ينحاش ويغير مكان سكنه. ألقوا القبض عليه وحالوه للمخفر واستدعوا الزوجة. لما سألته في المخفر وين ولدي؟ قال خليته عند واحد وما راح اعترف. كلموه مني منك مو راضي يعترف، الولد مخليه عند منو؟ مالكم بالطويلة، يا ريت الموضوع وصل إلى هالحد. لا يا أبو طلال تكفى لا تقول في شيء أصعب من هالكلام. اي والله مو أصعب، شيء يفوق الخيال. يوم حققوا معاه وضغطوا عليه الرجل ما يبي يتكلم أبدا، ما يبي يدليهم أولده مخليه عند منه. بعد يومين ثلاثة والأم المسكينة أديان هذه تلطم وتبكي ومنتظرة نهاية البحث والتحقيق، رجال الأمن مع زوجها وائل زريقات وماكو فايدة ولا راضي يعترف. وصلت لهم معلومات. شنو المعلومات؟ قالوا يبا عثرنا على جثة طفل في أحد الأماكن البحرية في منطقة بتاية. شلون؟ توقعوا شنو صار. الأب الحقير هذا يوم أخذ الولد وقال لها أنا بروح السوبر ماركت واشتري أغراض، ولما رجع قال لها أني أنا تركته عند أحد أصدقائي، كان كلامه غير صحيح. لما طلع أخذ الولد وربط حزام العربانة على خصر الولد ورماه في البحر من جسر المشاة مال السياح، وغرق الطفل مع العربانة، لأن الحقير كان حاط نفس الحجر أسفل العربانة علشان تغوص في البحر وما حد ينتبه. وبقى الولد المسكين اللي ما له أي ذنب في أعماق البحار في بيتاية، إلى أن طفح بعد 3 أيام. الجثة تعفنت وانتفخت وطفحت على سطح البحر، ولما شافوا أحد الصيادين اعتقد أنها لعبة، لكن لما قرب منها ولا جثة طفل. بلغ فيها السلطات الأمنية ورفعوا الجثة، ما كانوا عارفين هوية هالطفل، لكن ربطوها مع بلاغ الخطف اللي تقدمت فيه الأم أديان مع وجود الطفل ونفس العمر. لما فحصوا وأخذوا منها عينة من الدم ما خلوها تشوفه، لأنهم ما هم عارفين إذا هذا فعلا ولدها ولا لا، وما يصدمونها. لكن بعد ما أخذوا منها فصيلة دمها وفحصوا دمها مع دم جثة الطفل، اتضح أن الجثة تعود للطفل عمر وائل زريقات. وهني تم إلقاء القبض على الأب بتهمة قتل الطفل، والأم طبعا ما لا داعي أشرح لكم شنو صار فيها. أحضروا أخوانها إلى تايلند وخذوها، وتدخلت السلطات والخارجية الأردنية والتواصل مع السفارة والخارجية التايلندية، حتى أنهم دفنوا الولد في تايلند على حسب طلب أهله وأمه وخواله على الطريقة الإسلامية. إلا أن السلطات الأردنية ممثلة بالخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في تايلند طالبت السلطات التايلندية إيقاع أقصى العقوبة في القاتل وائل زريقات. الله لي وفقه وعساه حطب في نار جهنم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.